بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب دروس رمضانية وفي الدرس الذي بعنوان فضل الإنفاق والصدقة، قال: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حينما يصوم المسلم وتصوم المسلمة شهرا كاملا ويشعرون بالجوع والعطش، حينها يعلمون أن هناك إخوانا لهم يجوعون ويعطشون في كل يوم، فيحسون بإحساسهم ويتألمون لآلامهم ويعرفون نعمة الله عليهم، فينفقون أموالهم في وجوه الخير، ومنها التصدق على الفقراء والمساكين وتلمس حاجاتهم، فإعطاء المال لمستحقيه صفة من صفات أهل الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال: قوله في أموالهم حق للسائل، أي الذي يسألهم وهو بحاجة، والمحروم هو المتعفف الذي حرم نفسه ذل السؤال وطلب ما عند الناس مع حاجته لذلك. وهؤلاء في أموالهم حق لمن تعرض للسؤال ولمن تعفف مع حاجته، فيعطون السائلين ويعطون المتعففين الذين لا يسألون. والمال مال الله عز وجل، الله تعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالله عز وجل خلقنا لا مال لنا ولا علم لنا، الله عز وجل أغناك بعد فقر وعلمك بعد جهل، والمال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله. وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت إنما أنت خليفة في مال الله عز وجل، والله تعالى أعطى عباده الكثير وطلب منهم القليل، وهذا القليل لا يتضرر به الباذل وينتفع به الآخر الذي يبذله لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيعطي الإنسان مما أعطاه الله عز وجل من مال وطعام وشراب وثياب وأثاث وغير ذلك مما يحتاج إليه غيره وقد أغناه الله عز وجل عنه، يخلف الله عز وجل له. ولذلك الكرم من صفات الله عز وجل، فمن أسماء الله الكريم والجواد، والله عز وجل من صفاته الكرم والجود والعطاء، والله عز وجل يمينه سحاء، خزائنه ملأى ويمينه سحاء لا يغيظها نفقة أنا الليل وأطراف النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال، فالصدقة لا تنقص المال لكنها تنميه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والصدقات لها أثرها على القلوب، على الإيمان، على المال، في دفع المصائب والرزايا والبلايا، في شفاء المرضى، كما في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. لك مريض أو أنت مريض، تتصدق بمال بنية أن يشفيك الله عز وجل من ذلك المرض، فتجعل تلك الصدقة لذلك المحتاج بنية أن يعافيك الله عز وجل من ذلك المرض الذي ربما تعبت وأنت تتردد على الأطباء من أجل أن يعالجوك. وهكذا أيضا مرض أهلك، مرض أولادك، ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يبذل مثل هذا. داووا مرضاكم بالصدقة. وهكذا أيضا الصدقة لها أثرها في دفع الرزايا والبلايا ودفع الشرور وأهل الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فالصدقة صدقة السر أيضا كما في الحديث تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. صدقة السر الخالصة لوجه الله الذي يخفيها العبد تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وهكذا أيضا أنت موعود بأن يخلف الله عز وجل عليك، ولا يبقى الإنسان حتى لو كان إنسان فقيرا يتصدق على غيره، يأتيك من هو محتاج أعطه، ما تقول أنا أحوج منك أنا كذا وكذا، إن كان عندك شيء أعطه وإلا صرفه بالتي أحسن. الله كريم، الله يعطيك، الله يسر لك، ما أتي لو تأتي مرة ثانية لفعلت بك وفعلت، اذهب من هنا، أنت دائما أراك، أنت دائما تفعل وتفعل. فيصرف بالتي أحسن، وهم السائل فلا تنهر، فيدفع بالتي أحسن، يصرف بالتي أحسن، يعطى ولو أدنى شيء لا يكسر خاطره، يعطى ولو أدنى شيء. فالمهم أن البذل والعطاء والصدقة لها آثارها العظيمة على الأفراد وكذلك أيضا على المجتمعات. قال: ومن صفات المؤمنين الذين وعدهم الله بالجنة أنهم يتصدقون ويطعمون الطعام مع حاجتهم إليه. يعني هو محتاج إلى ذلك الطعام وإلى ذلك المال، ومع ذلك يبذل مع الحاجة. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبهم للطعام وحاجتهم إليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وانظر إلى قول إنما نطعمكم لوجه الله، ما نريد منكم جزاء، ما نريد أن تجازون مقابل هذا المال، مقابل تلك الصدقة، مقابل ذلك الإطعام، مقابل ذلك العطاء، ولا نريد منكم أن تشكرونا ولا أن تثنوا علينا ولا أن تقولوا فلان أعطى فلان فعل. الذي يبقى ينتظر هذا ما أعطى لله، يقول أنا أعطيت فلان وفلان، فلان شكرني وفلان ما شكرني. إذن أنت ما أعطيت إلا من أجل الشكر والثناء، ما أعطيت من أجل الله، هذا لا يؤجر. الذي ما أعطى من أجل الله، أعطى ينتظر ثناء الناس وينتظر ذكر الناس وينتظر أنه كلما جلس قال فلان هذا ما شاء الله أعطانا كذا وكذا، فعل لنا كذا وكذا. ولو أعطى إنسانا وسكت ما تكلم، مرة ثانية ما أعطيه، يعطي هذا الذي يثني عليه والثاني ما يعطيه، هذا إنما يعطي من أجل الثناء والمدح. فالله تعالى يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قال: وحينما يتصدق المسلم وهو محتاج للمال فذلك أفضل الصدقة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، لأنك تجاهد نفسك، صحيح البدن، لأن الإنسان المريض الذي يخاف الموت ما يتصدق ويبذل أموال طائلة لأنه صار مغادرا للدنيا فيريد أن يعطي، والمال قد تحول للورثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح قال لفلان كذا ولفلان كذا، يعني أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا. قال: وقد كان لفلان، أي وقد صار المال للورثة، وهو صار الآن لما علم أن المال صار لغيره صار كريما يتصدق، ولما كان صحيحا شحيحا يبخل بالمال. فأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تجاهد نفسك على البذل، تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال: يتصدق المسلم بماله ولو بالشيء القليل، ولا يحتقر شيئا أنفقه لله. فالصدقة وقاية للعبد من النار، حتى وإن أنفق القليل فإن الله يضاعفه وينميه له، قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة، أي بمقدار تمرة وما يساويها، قال من كسب طيب، يعني من كسب حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير، كما يربي الإنسان المهر الصغير إلى أن يكبر، فهكذا أيضا تربى للإنسان صدقته عند الله. قال: حتى تكون مثل الجبل، مع أنها مثل تمرة صارت مثل الجبل، كيف لو كان شيئا أكثر؟ قال: وما أجمل حين يبدأ الإنسان بأقاربه ثم الأدنى فالأدنى، فالصدقة أولى، فالصدقة على أولي القربى أولى، تجمع بين الصدقة والصلة، فيحصل المسلم بها على أجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. ينفق المسلم حين ينفق وهو يحتسب الأجر عند الله في إنفاقه على زوجته وأولاده وأقاربه وعلى إخوانه المسلمين، فإن أجر الإنفاق عظيم وجزاءه عند الله كبير. اللهم اجعلنا ممن ينفق في سبيلك وابتغاء مرضاتك، وقنا شح أنفسنا، واجعلنا من عبادك الملحين. طيب.